إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من الفوائد في الحديث المتفق على صحته من رواية أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها في أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن من الشواهد في ذلك الحديث على خلق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل البعثة أن أم المؤمنين رضوان الله عليها قالت، فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرجف فؤاده، يعني بتلك الآيات التي أوحى الله تبارك وتعالى بها إليه في أول ما بدأ به من الوحي الشريف، حتى إنه لا يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرجف فؤاده، يقول لقد خشيت على نفسي. فنأخذ من قولها رضي الله عنها ذلك أن الخوف أمر مجبول عليه الإنسان، وأنه أمر جبلي فيه، وأن الخوف الجبلي لا يقدح في قوة الإنسان ولا يقلل من شأنه، ولا يتعارض الخوف الجبلي مع خوف الإنسان من ربه عز وجل، خاصة إذا رأى الإنسان ما يهدد حياته ويعصف بها. المهم أن يعلم وهو في حالة خوفه الجبلي أن الله هو الذي ينجيه من المهالك، وأنه لن يضره أحد إلا بإذن الله وبشيء قد كتبه الله تبارك وتعالى عليه. قال الإمام النووي رحمه الله، ربما خشي ألا يقوى على مقاومة هذا الأمر ولا يقدر على حمل أعباء الوحي فتزهق نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال لقد خشيت على نفسي. وقد صرح الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الروايات الأخرى أنه خشي أن يكون رأيا من الجن. وأما أم المؤمنين خديجة رضوان الله عليها فإنها تنفي ذلك بثبات مقسمة عليه على سبيل التأبيد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذكر الإمام ابن حجر رحمه الله عدة أقوال عن حقيقة الخوف الذي انتاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رجح منها ثلاثة أقوال، وهي أن يكون خوفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الموت لشدة الرعب أو المرض أو دوام المرض. ومما يؤيد أن الخوف أمر مجبول عليه الإنسان ولو كان نبيا ولو كان من أولي العزم من الرسل، قوله تعالى على لسان موسى وهارون، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. بل إن موسى عليه السلام لما ألقى عصاه بأمر الله تبارك وتعالى فرآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعطل، فولى وأعطاها ظهره هاربا من ذلك الأمر العجيب والآية التي كانت بوقعها على نفسه صلى الله عليه وعلى آله وعلى محمد وسلم تسليما كثيرا، كانت بواقعها عليه عظيمة جدا، حتى إنه لم ينظر إليها ولم يعقب، لم ينظر خلفه صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. فهذا يدل على أن الخوف الجبلي أمر لا يعاب به المسلم ولا هو بقادح في دينه، وأنه لا شيء متى ما كان الإنسان عالما بيقين أنه لن يضره أحد إلا بإذن الله، ولن يضره أحد بإذن الله إلا بشيء قد قدره الله عليه، وحينئذ لا يضره ذلك الخوف الجبلي شيئا. ومن الفوائد أيضا في الحديث العظيم ما يجب أن تكون عليه الزوجة الصالحة مع زوجها، وكذلك الزوج مع زوجته، ونتعلم ذلك من هذه النقاط. يجب على الزوج أن يعلم أن الزوجة هي خير سكن له، يلجأ إليها عند نزول الأمر الجلل أي الكبير وغيره، يستشيرها في أمره ويشكو إليها ما يجده من مصاعب الحياة، ولا يقدح ذلك في رجولته شيئا لأنها سنة الله في هذا الكون. قال تعالى: وجعل منها زوجها ليسكن إليها. ولو كان اللجوء إلى الصاحب أولى وأنفع في تلك المواقف العصيبة لذهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن فجأه الوحي إلى أبي بكر الصديق رضوان الله عليه، وهو الرجل الثابت الحكيم، ولكن ما ذهب إلا إلى خديجة رضوان الله عليه. وعلمنا ذلك من قولها: فرجع بها رسول الله يرجف فؤاده فدخل على خديجة رضوان الله عليه. ومن قولها: فقال لخديجة وأخبرها الخبر وبثها ما يجد في ذات نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الحافظ ابن حجر: من نزل به أمر استحب له أن يطلع عليه من يثق بنصيحته وصحة رأيه. ويجب على الزوجة أن تهدئ من روع زوجها وتكون له خير معين على مصائب الدنيا وهمومها وغمومها، لا أن تكون هي مصيبة وهمًا وغمًا من مصائب وهموم وغموم الدنيا. ويمكن أن تقول له ما يناسب المقام، ولا يمكن أن تقوم المرأة بهذه المهمة الشاقة إلا إذا كانت حكيمة، حكيمة في تصرفاتها، لبيبة، لبيبة في أحكامها، رزينة، رزينة في أقوالها. فإن الزوج لو اعتاد منها خفة العقل وسفاهة الرأي وإذاعة السر انصرف عنها لغيرها يستشيره في أمره ويستأمنه على سره ويبثه لواعد صدره، وبذلك تكون قد انقطعت حبال الصلة بين الرجل وزوجه. وقد علمنا ذلك من موقف خديجة رضوان الله عليها، ترى زوجها يدخل عليها بهذه الحالة من الخوف والرجفة يرجف بها فؤاده قلقا واضطرابا، يقول أيضا: زملوني زملوني، وهي الزوج الحنون، فلا ترتجف ولا ترتعد بل تثبت وتقول له كلمات موجزة أذهبت عنه كل ما يجد: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، إلى آخر ما قالت رضوان الله عليه. ويظهر من الحديث بصورة جلية واضحة فقه خديجة رضوان الله عليها وعلمها وحكمتها، وذلك فيما يلي: علمها وإيمانها بالله عز وجل في قولها كلا والله، وثقتها به في قولها ما يخزيك الله أبدا، وكذلك إحاطتها بما يحبه الله من الأخلاق والأعمال، وأن هذه الأعمال إذا كانت في عبد فلن يسوءه الله أبدا، حيث ذكرت أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وصفاته بعد قسمها أن الله لن يخزيه أبدا. يعني هي لما أقسمت بأن الله تبارك وتعالى لن يخزيه أبدا عللت، فبأي شيء عللت؟ عللت بأن الله تبارك وتعالى قد آتى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأخلاق أصولها ومن المكارم أعلاها وأثبتها وأحسنها، وهذا أمر يحبه الله، فلا يخزي الله تبارك وتعالى من اتصف به ومن آتاه الله تبارك وتعالى إياه. فهي تعلم ما يحبه الله رب العالمين من الأخلاق والأعمال، وأن هذه الأعمال إذا كانت في عبد فلن يسوءه الله تبارك وتعالى أبدا، حيث ذكرت أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وصفاته بعد قسمها أن الله لن يخزيه أبدا. ومن فقهها أيضا أنها ذكرت الحكم وهو عدم الخزي، وقدمت بين يديه علة الحكم وهو اتصاف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه الصفات، فلم تجعل الحكم مرسلا من غير ما زمام، ولم تجعله دعوى بلا برهان، وإنما ساقت الحكم ثم دللت عليه وجاءت بأدلة وبراهين، فرضوان الله تبارك وتعالى عليه. وأيضا يتبدى حسن تصرفها رضوان الله عليه، وذلك أنها بعد أن قالت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما قالت ذهبت به إلى ورقة بن نوفل، ولكن بعد أن هدأت من روع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليستطيع أن يقص الخبر بطريقة جيدة على ورقة ابن نوفل، كما أنها بالذهاب إلى ورقة جمعت للنبي صلى الله عليه وسلم العلم العام بالمسألة وهو علمها هي، جمعت للنبي صلى الله عليه وسلم العلم العام بالمسألة وهو علمها، والعلم الخاص وهو علم ورقة الذي كان يكتب الكتاب العبراني. فانظر كيف صنعت وما الذي صنعت رضوان الله عليه، وترى أيضا حكمتها. ويتبدى ذلك في أنها عندما ذهبت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ورقة ابن نوفل لم تحكي لورقة ما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم مع أنه أخبرها به قبل أن تذهب به إلى ورقة ابن نوفل، وهذا دليل على ثباتها وعلى تؤدتها وعلى تثبتها وعلى حكمتها وعلى حلمها رضوان الله عليها. والنساء طياشات إلا من رحم الله رب العالمين، ولكن ها هنا ثبات ورزانة وحكمة. والمرأة قليلا ما تستطيع، بل نادرا ما تستطيع أن تكتم سرا أو أن تحجب علما علمته أو أمرا رأته أو سمعته، ولكن ها هنا حلم وحكمة وعلم، وحق لها رضوان الله عليها، فلم يجمع معها غيرها حتى ماتت رضوان الله عليها. لم تحكي لورقة ما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم مع أنه أخبرها به، ولكن قالت لورقة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيه، لأن الذي رأى ليس كالذي سمع. فما أنها استرعت انتباه ورقة أولا قبل الحكاية بقولها اسمع، وتلطفت إليه بقولها يا ابن عم وبقولها من ابن أخيك. فهذا كله كما ترى دلالة قاطعة على حكمتها وعلى رسوخ قدمها في الحكمة والعلم والتؤدة والأناه رضوان الله عليه. هذا الفقه وهذا العلم وهذه الدراية وهذه الحكمة من خديجة رضوان الله عليها لا يمكن أن يظن أن أحدا نازعها فيهن، يعني في تلك الخصال في تلك الصفات في تلك الشيات، لا يمكن أن يظن أن أحدا نازعها فيهن. ولذلك أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم غاية الثناء وأحبها حبا لم يحبه لأحد من نسائه سواه. ويجب أن نتأمل أن هذا الفقه والعلم كان منها قبل البعثة، فما بالكم بعدها؟ يعني هذا الذي كان منها من العلم والحكمة كله قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكيف كان شأنها بالعلم والحكمة بعد أن أنزل الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آيات الحكمة والعلم المتين؟ فرضوان الله تبارك وتعالى عليها وعلى زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع. قال الإمام النووي في مدح أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وفيه أعظم دليل وأبلغ حجة على كمال خديجة رضي الله عنها وجزالة رأيها وقوة نفسها وثبات قلبها وعظم فقهها رضوان الله عليها. وأيضا من الفوائد في الحديث العظيم في قول خديجة رضي الله عنها: والله ما يخزيك الله أبدا، حث وترغيب لأفراد الأمة أن تتمثل بهذه الأخلاق الحميدة، أولا لأن الله عز وجل يحب تلك الأخلاق، يحب معالي الأخلاق، وأنه يكافئ من اتصف بتلك الأخلاق بعدم الخزي في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا أمر كبير جدا، أن من آتاه الله تبارك وتعالى تلك الأخلاق واتصف بتلك الأخلاق الحميدة فإن الله عز وجل يؤمنه الخزي في الدنيا وفي الآخرة. والله ما يخزيك الله أبدا، ثم سردت علة عدم الخزي بهذا الحكم الذي أقسمت بالله تبارك وتعالى عليه، بأن الله تبارك وتعالى قد آتاه من موفور عظيم الخصال ومن جليل الشياك ما ذكرت رضوان الله عليه. وأيضا لأنها أخلاق سيد البشر صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي رباه الله تبارك وتعالى عليها قبل البعثة ليؤهله للقيام بأعظم المهام بالإتيان بهذا الدين العظيم دعوة إليه وثباتا عليه وجهادا دونه حتى يرد الخلق الحوض على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم موفورين. فينبغي أن يتخلق أفراد الأمة بتلك الأخلاق الحميدة والخصال الجليلة التي ذكرتها خديجة رضوان الله عليها في هذا الحديث الجليل، لأن الله عز وجل يحب تلك الأخلاق، ولأنها أخلاق النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله، قال العلماء رحمهم الله: معنى كلام خديجة رضي الله عنها إنك لا يصيبك مكروه. لما؟ لما جعل الله فيك من مكارم الأخلاق وكرم الشمائل، وذكرت ضروبا صنوفا ألوانا أنواعا من ذلك، وفي هذا دلالة على أن مكارم الأخلاق وعلى أن خصال الخير سبب للسلامة من مصارع السوء. خصال الخير ومكارم الأخلاق سبب السلامة وسبب للسلامة من مصارع السوء. وفي الحديث أيضا من الفوائد تصديق ورقة بن نوفل بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تصديقا كاملا، وذلك أنه أقر بأن الذي أنزل على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الحق، فقال: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، هذا صاحب السر، هذا جبريل عليه السلام الذي نزل الله تبارك وتعالى على موسى، يعني بالوحي. فعلمنا إيمانه بجبريل، علمنا إيمان ورقة بجبريل، هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، فعلمنا إيمانه بجبريل وموسى، وإيمانه بعيسى أيضا لقول الراوي: وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية، فهو مؤمن بعيسى عليه السلام. وقبل ذلك أنه آمن بالله سبحانه وتعالى، وأنه أرسل الرسل وأنزل الكتب، بل إنه عزم على نصرة النبي صلى الله عليه وسلم على أعدائه، بل وعلى أن يهاجر معه عندما يخرجه قومه. فكل ذلك يدل قطعا على أنه صدق بالنبي صلى الله عليه وسلم ونوى النصرة والجهاد في سبيل الله. فإذا قال قائل: كيف يحكم له بذلك وهو لم يشهد الشهادتين؟ يقال: إنه قد توفي بعد تلك الحادثة وقبل تتابع الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الناس أن يؤمنوا به ويصدقوه ويشهدوا الشهادتين. فإذا هو قد مات قبل أن يكلف بذلك، ومات مصدقا بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عازما على نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، بل وعلى الهجرة معه في حين يخرجه قومه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الفائدة التي تلي في هذا الحديث الجليل، فهي أنه قد يشعر أهل الدين والعلم بقرب أجله، وذلك لقول ورقة: ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، فكأنه شعر بقرب أجله. يصدق ذلك قول الراوي: ثم لم يلبث ورقة أن توفي، هذا أمر مشاهد. والفائدة التي تلي أن مسلك الكفار مع كل الأنبياء واحد، لا يختلف باختلاف العصور ولا باختلاف الرسل أو حتى باختلاف الحضارات والثقافات والقارات والأرض. ونعلم أيضا أن سنة الله عز وجل في الأرض هي العداء المستحكم بين الحق والباطل، وأنهما لن يرتفعا معا ولن يتفقا معا. والدليل قول ورقة: لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا. فإذا كان الأنبياء وهم أحياء يؤمرون بأمر الله ومعهم المعجزات الظاهرة البينة، لم يسلموا من معاداة الكافرين وإيذائهم، فهل يسلم أتباع الأنبياء من عداوة الكفار؟ من ظن هذا فقد وهم. ويصدق ما اعتقده ورقة قول الله تبارك وتعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. ويتضح من الآية أن الكافرين لن يرضوا من الأنبياء إلا بأمرين: إما بالخروج من أرضهم أو أن يعودوا إلى ملتهم وترك ما هم عليه من الدعوة إلى الله عز وجل. فهذا هو نهج كل كافر في أي عصر مع أي رسول في أي وقت. انظر كيف كان ورقة بن نوفل على يقين من إخراج الكافرين للرسول، حيث قال: إذ يقرنك قومك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويتفرع على ما سبق أن أهل الحق كلما كانوا للأنبياء أشد طوعا واتباعا كان الكفار لهم أشد عتوا وعداء. ومن ثم إذا وجدنا أن الكفار في عصرنا لا يحبوننا ويعادوننا فيجب علينا أن نراجع ما نحن عليه من إيمان، وقد يكون في إيماننا دخل جعل بيننا وبين الكافرين حبا، ولكن في بعض الأوقات قد يداهن الكفار المؤمنين لضعفهم وقوة أهل الحق، فليس هذا على إطلاقه. يعني إذا وجدنا الكفار يحبوننا ولا يعادوننا فيجب علينا أن نراجع ما نحن عليه من إيمان، لماذا وقعت الموافقة بين الضدين، ولماذا جمع بين الماء والنار في يده، وكيف اجتمع الليل والنهار والنور والظلام. لا بد أن ذلك لشيء، بل إن الذين كانوا يتصفون بالحكمة والذين كانوا يلغون في أمر الفلسفة قديما كانوا يتفطنون إلى أمثال هذه الأمور النفسية، حتى قيل إن أفلاطون جاءه رجل لا يعلم هو فيه خصلة واحدة من خصال الخير، فقال له إني أحبك، فبكى. فقيل له يقول لك إنه يحبك وتبكي؟ قال هذا لا يعلم فيه خصلة واحدة من خصال الخير، ولا يحب أحد أحدا إلا لموافقة ولو في خصلة من الخصال مشتركة هي بينهما. فما دام هذا ليس فيه من خصال الخير شيء ويحبني، فلا بد أنه وافق خصلة من خصال الشر في فهو يحبني لأجلها. فعلينا أن نراجع حينئذ إيماننا، فقد يكون فيه دخل جعل بيننا وبين الكافرين حبا، ولكن ليس هذا على إطلاق، فقد يداهن الكفار المؤمنين لضعفهم وقوة أهل الحق. ومن الفوائد أيضا، لا تكون النبوة إلا في الرجال، لقول ورقة لم يأتي رجل قط، ويؤيد ذلك قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه، فما أرسل الله تبارك وتعالى إلا رجالا أوحى الله تبارك وتعالى إليهم بالوحي المعصوم. ومن الفوائد أيضا، لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا إلى المدينة اختيارا لطلب راحة البال وسلامة الجسد، بل إنه أخرج منها مكرها، ولولا ذلك ما خرج صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقول ورقة إذ يخرجك قومك. وكراهة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمر الخروج وترك مكة تستشعرها في قوله أو مخرجيهم، فهو يستنكر ذلك ولا يقبل عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الحديث منقبة جليلة لعائشة أم المؤمنين رضوان الله عليها، حيث إنها ذكرت كل ذلك عن خديجة رضي الله عنها، ولم تمنعها غيرتها من خديجة رضي الله عنهما أن تذكر فضلها وعلمها وحكمتها. فقد يكون الإنسان يغار أشد الغيرة من أخيه، ولكن لا تمنعه هذه الغيرة من قول الحق، فلتكن الغيرة قائمة، ولكن لا تمنع هذه الغيرة أحدا عن قول الحق الذي يحبه الله تبارك وتعالى، وعن الثناء على من يغار منه بما هو أهله. وهذا مسلك أهل الفضل سلكته أمنا أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضوان الله عليها فيما ذكرت من تلك المناقب، ومن ذلك المسلك الحميد الذي سلكته أم المؤمنين خديجة رضوان الله عليها فيما كان من أمر بدء الوحي إلى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الشاهد على خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد البعثة، فهو في هذا الحديث العظيم المتفق على صحته من رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال حدثني ابن عباس قال حدثني أبو سفيان من فيه إلى فيه. وذكر هاهنا هذا الكلام على هذا النحو، وهو من هو بلاغة وفصاحة رضي الله عنه عن أبيه، لم يقل من فيه إلى أذني، بل قال من فيه إلى فيه. وأنت تسمع فما لأذن لا فما لفم، ولكنه يقولها هنا: حدثني أبو سفيان من فيه إلى فيه، يشير إلى أنه كان متمكنا من الإصغاء إليه بحيث يجيبه إذا احتاج إلى الجواب، فلذلك جعل التحديث متعلقا بفمه، وهو في الحقيقة إنما يتعلق بأذنه، ولكن يريد أنه كان راسخ القدم جدا في السماع إلى ما يقول، حتى إنه لو احتاج إلى جواب فإن الجواب يكون على أسلة لسانه، على طرف لسانه كما يقوله. قال أبو سفيان فيما يروي عنه ابن عباس رضي الله عنهم جميعا، قال: انطلقت في المدة، يقصد في ما كان من صلح الحديبية، المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلح الحديبية سنة 6 في المهلة. قال: انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: فبين أنا بالشأم، والشأم والشام والشآم، والمعروف الآن أن بلاد الشام هي سوريا والأردن وفلسطين ولبنان، والشأم والشام والشآم كل ذلك واحد. يقول: فبين أنا بالشأم ذهب مسافرا في رهط من قريش، فأصعد صوب الشمال، فلما كان بالشأم إذ جيء بكتاب من النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، وكان دحية الكلبي جاء به فدفعه إلى عظيم بصرى. دحية ودحية بكسر الدال وفتحها لغتان مشهورتان اختلف في الراجحة منهما، وادعى ابن السكيت أنها بالكسر لا غير، وابن السكيت هذا ينبغي أن يلفظ باسمه على النحو الصحيح وابن السكيت، وقالوا إن أباه إنما لقب بالسكيت لأنه كان طويل الصمت، وهو من علماء لغة الفحوج، وله كتاب اسمه إصلاح المنطق، أرسل به مرة من هيئة علمية محترمة إلى رجل من كبار المشتغلين بعلوم الفلسفة وعلوم الأوائل كما يقولون، من أجل أن ينظر فيه ومن أجل أن يقومه، أينشر على حساب ونفقة تلك الهيئة العلمية المحترمة أو لا، هل ينشر على نفقتها أو لا. فلما تصفح الرجل الكتاب وجده في علم اللغة، وكانوا يظنون الكتاب في علم المنطق، الكتاب اسمه إصلاح المنطق يعني إصلاح النطق إصلاح اللغة، فكانوا يظنون إصلاح المنطق يعني ذلك العلم الذي هو معلوم عند أولئك، حتى إن كثيرا من كبار المفكرين قالوا معترفين على أنفسهم أنهم اقتنوا ذلك الكتاب، فكان ردحا من الزمان على بعض الأرفف في مكتباتهم في القسم الخاص بعلوم الفلسفة والمنطق، وعندما يتوفر الواحد منهم على النظر فيه يجده على الضد من ذلك إذ هو في علوم اللغة الشريفة. فدحية ودحية الكلبي من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في اسمه لغتان مشهورتان اختلف في الراجحة منهما، وادعى ابن السكيت أنه بالكسر لا غير. وأما أبو حاتم السجستاني رحمه الله فإنه قال إنه بالفتح لا غير، والأمر قريب، فلنا في ابن السكيت قدوة، ولنا كذلك في أبي حاتم السجستاني قدوة، وهما علمان مشهوران، ودحية ودحية ولا فرق رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. وكان دحية الكلبي جاء به يعني بكتاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى هرقل، فدفع الكتاب إلى عظيم بصرى، وبصرى مدينة حوران هي ذات قلعة وأعمال، وهي قريبة من طرف البرية، قريبة من طرف البرية التي بين الشام والحجاز، وعظيمها أي أميرها. ف فدفع الكتاب إلى عظيم بصرى، فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل. قال: فقال هرقل: هل ها هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقالوا: نعم. قال: فدعيت في نفر من قريش فدخلنا على هرقل. الفاء في قوله فدخلنا هي الفاء الفصيحة. قال: فدعيت في نفر من قريش فدخلنا على هرقل، فاء الفصيحة والفاء الفصيحة هنا حذف. فدعيت في نفر من قريش، فجاءنا رسول توجهنا معه فاستأذن لنا عليه فأذنا فدخلنا. قال: فدخلنا. فهذه الفاء الفصيحة، تسمى الفصيحة هي الدالة على محذوف قبلها وسبب لما بعدها. فاء الفصيحة تدل على محذوف قبلها هو سبب لما بعدها، سميت فصيحة لإفصاحها عما قبلها، لإبانتها وإعرابها وإفصاحها عما قبلها. وقيل لأنها تدل على فصاحة المتكلم بها، فوصفت هي بالفصاحة على سبيل الإسناد المجازي، ولهذا لا تقع إلا في كلام البلغاء الفصحاء. يقول: فدعيت في نفر من قريش فدخلنا على هرقل فأجلسنا بين يديه، فقال: أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو سفيان: فقلت أنا. فأجلسوني بين يديه وأجلسوا أصحابي خلفي بحيث لا يراهم، أجلسوه بين يدي هرقل، وأخذوا من كان معه من أصحابه فأجلسوهم خلفه. قال: ثم دعا بترجمانه، الترجمان بفتح التاء وضمها، ترجمان والترجمان، والفتح أفصح وهو الذي يعبر عن لغة بلغة أخرى. ثم دعا بترجمانه فقال: قل لهم لمن خلف أبي سفيان إني سائل هذا، يعني أبا سفيان، عن هذا الرجل يعني النبي محمدا صلى الله عليه وسلم الذي يزعم أنه نبي، فإن كذبني فكذبوا. يكذبون إشارة، يقولون هو كاذب ولا يعلم من الذي كذبه لأنهم يجلسون خلفه. يبدو أن هرقل كان عظيم الحيلة قوي العقل. قال: ثم قال لترجمانه: سله كيف حسبه فيكم، سل أبا سفيان كيف حسب محمد صلى الله عليه وسلم فيكم. قال: قلت هو فينا ذو حسب. قال: فهل كان من آبائه ملك؟ قال: قلت لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال: أيتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال: قلت بل ضعفاؤهم. أيتبعه أشراف الناس أهل النخوة والكبر والفخر أم ضعفاؤهم الفقراء والعبيد والموالي والصغار؟ قال: قلت بل ضعفاؤهم. قال: يزيدون أو ينقصون؟ قال: قلت لا بل يزيدون. قال: هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له، يعني كراهية له وعدم اطمئنان به ورضا بهذا الدين الذي دخل فيه؟ قال: قلت لا. قال: فهل قاتلتموه؟ قال: قلت نعم. هذا الكلام كان في المدة فيما بين السنة السادسة والسنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فهل قاتلتموه؟ قال: قلت نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قال: قلت تكون الحرب بيننا وبينه سجالا، يعني نوب مرة لنا ومرة علينا، مأخوذة من السجل وهو الدلو، إذ يكرر إسقاطه في البئر مرة ومرة، يصيب منا ونصيب منه سجالا، يصيب منا ونصيب منه. قال: فهل يغدر؟ قال: قلت لا. ولم يسكت، ويا ليته سكت، وكان في هذا الوقت كافرا لم يسلم بعد. قال: قلت لا، ونحن منه في هذه المدة لا ندري ما هو صانع فيها. قال: والله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه. قال: لم أستطع أن أتكلم في حق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكلمة من السوء، وأن ينسب إليه ما ليس فيه صلى الله عليه وسلم وما هو بريء منه، لم يستطع أن يفعل ذلك، إذ هو براء من كل ذلك. وهرقل أخذ بالحيلة والحزم، فأجلسه وجعل ظهره إلى أصحابه وقال لترجمانه: قل لهم إن كذبني فكذبوا، إشارة فلا تأخذكم منه رهبة ولا تخشونه، أشير إليه أنه يكذب الآن وهذا يكفي. وإذن وسيأتي التعليل في عدم كذبه رضوان الله عليه في هذا الموضوع. كان لم يسلم بعده رضي الله عنه، يقول، وهذا يدل أيضا على عظيم أخلاقه حتى قبل أن يدخل في دين الله تبارك وتعالى: إذ الناس كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم تجدون الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنقاهم وأصفاهم وأثبتهم وخيرهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، يعني إذا تعلموا، إذا فقهوا وإذا فقهوا، إذا ما تعلموا فصار الفقه لهم سجية، فحينئذ يكون خيرهم في الجاهلية خيرهم في الإسلام، إذ الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. ومعلوم أن الذهب مهما ألقي في الرغام ومهما جعل في الأوساخ فإنه يستخلص ما هو إلا يسير جهد حتى يعود إلى ما كان عليه. يقول رضوان الله عليه: إنه لما سألني فهل يغدر، يعني محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل يغدر، قال: قلت لا، ونحن منه في هذه المدة لا ندري ما هو صانع فيها. قال: والله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه. قال: فهل قال هذا القول أحد قبله، يعني في المحيط الذي تعيشون فيه في البيئة التي أنتم فيها، قال هذا القول، ويعني بهذا القول ادعاء النبوة، أن قال هذا القول أحد قبله؟ قلت لا. ثم قال لترجمانه: قل له إني سألتك عن حسبه فيكم، فزعمت أنه فيكم ذو حسب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها. عندما يبعث الله تبارك وتعالى رسولا وينبئ نبيا لا يأتي به من أراضي للقوم ولا من سفلته، وحينئذ يطعن غمزا في حسبه ونسبه وفي أصله وفصله، وإنما يبرئه الله تبارك وتعالى من هذا كله ويأتي به من أحساب أحساب أنساب قومه، فيأتي به خالصا صراحة. فصلى الله وسلم على نبينا وعلى الأنبياء والمرسلين أجمعين. قال: وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومه. وتأمل إلى تعليله لأسئلته التي سأل أبا سفيان عنها، فإن التعليل يدل على حكمة حكيمة وعلى رسوخ في تلك الحكمة. يقول: وسألتك هل كان في آبائه ملك، فزعمت أن لا، فقلت: لو كان في آبائه ومن آبائه ملك لقلت: رجل يطلب ملك آبائه. وسألتك عن أتباعه أضعفاؤهم أم أشرافهم، فقلت: بل ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل، يعني الضعفاء أتباع الرسل، فأخبرتني بأن الذين يتبعونه هم الضعفاء. يقول: وهم أتباع الرسل، يكذب السادة ويكذب الأشراف المرسلين، واتبع المرسلين المستضعفون. وكما أنها عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهي سنة الله تبارك وتعالى في الأنبياء والمرسلين، فاستدل بذلك على ذلك، قال: هم أتباع الرسل. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، فزعمت أن لا، فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. هذا يقوله هرقل وهو على سدة ملكه وفيها، وعلى كرسي سلطانه وفي علو شانه، وهو في ذلك الأوان كان عظيم الشأن جدا، ومع ذلك يقول علمت وعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. وفي قوله ثم يذهب فيكذب على الله بإقحام يذهب دلالة على الاسترسال في الكذب، وأن الكذب على الله تبارك وتعالى ولو كان في ظاهر الأمر يسيرا فإنه كبير جدا عند كل طبع مستقيم. يقول فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس، لم يكن ليذهب في الكذب على الناس مذاهبا أبدا، لم يقل ذلك، وإنما قال لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. وسألتك هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له؟ فزعمت أن لا. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، الذي يدخل الإيمان في قلبه وتخالط بشاشة الإيمان حبة قلبه تمتزج بذلك القلب نورا وحلاوة وفرحا وانشراحا، فإنه يكون على الإيمان ثابتا جدا راسخ القدم فيه جدا لا يتحلحل عنه ولا يتزلزل مهما زلزلته النوائب. حين تخالط بشاشته القلوب، والبشاشة هاهنا بشاشة الإيمان نوره وحلاوته وفرحه والانشراح به وإليه. وسألتك هل يزيدون أو ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون. وكذلك الإيمان حتى يتم، وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك هل قاتلتموه؟ فزعمت أنكم قاتلتموه، فتكون الحرب بينكم وبينه سجالا نوبا، مرة لكم ومرة عليه، ينال منكم وتنالون منه. وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. وسألتك هل يغدر؟ فزعمت أنه لا يغدر، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك هل قال أحد هذا القول قبله؟ فزعمت أن لا. فقلت لو كان قال هذا القول أحد قبله قلت رجل ائتم بقول قيل قبله. قال ثم قال بما يأمركم، بعد أن علل له ما سأله عنه من تلك الأسئلة التي تواترت متتابعة، سأله بما يأمركم؟ قال قلت يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. الصلة الإحسان، والعفاف الكف عن المحرمات وخوارم المروءة مما لا يليق. قال إن يك حقا ما تقول فيه فإنه نبي صلى الله عليه وسلم، إن يك ما تقول فيه حقا فإنه نبي. وقد كنت أعلم أنه خارج مبعوث من علم بالكتاب الأول، كنت أعلم أنه خارج، أنه مبعوث وآت لا محالة، ولم أكن أظنه منكم صلى الله عليه وسلم. يقول لم أكن أظنه، وظنها هنا اليقين، يعني كان معتقدا أنه لا يمكن أن يخرج نبي آخر الزمان المصطفى الهمام صلى الله عليه وسلم من العرب، يوالي حالهم جدا في ذلك الوقت. ولأن الروم والفرس كانوا ينظرون إليهم باحتقار شديد جدا، لم يكن لهم وزن في دنيا الله تبارك وتعالى على أي مقياس كان، وإنما كان المعدن الذي جعله الله تبارك وتعالى فيه من المروءة والشهامة ومكارم الأخلاق، كان هذا هو ما يفتقره بالضبط العالم اليوم. فإن الذي عند المسلمين بعد إذ آت الله تبارك وتعالى النبي محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرسالة وأنزل عليه الوحي المعصوم كتابا وسنة، فقوم الله تبارك وتعالى به تلك الأنفس، وهذب الله تبارك وتعالى به تلك الأرواح، وشذب الله تبارك وتعالى به تلك الألسن، فأقام أولئك على الجادة على السوية، فكانت خير أمة أخرجت للناس الذي كان عندهم من مكارم الأخلاق بعد أن فسد العالم وخم في ذلك الوقت. ثم آتاهم الله تبارك وتعالى الوحي وأرسل إليهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فكان الذي عندهم هو الذي بالضبط يحتاجه العالم في ذلك الوقت وفي هذا الأوان. فاللهم أعز جندك وانصر من اتبع نبيك صلى الله عليه وسلم ومن استقام على سنته من غير ما قيود ولا بدعة، إنك على كل شيء قدير. يقول ولم أكن أظنه منكم ولو أني أعلم. تأمل الآن، أبو سفيان نازل بين يدي هرقل، لا تدري أكان رضي الله عنه لم يكن قد أسلم بعده، أكان قائما أم كان قاعدا أم كان جاثيا على ركبتيه بين عظيم الروم بين يدي هرقل؟ وعلى أي حال كان وأصحابه خلفه وقد أمروا إذا ما كذب على هرقل أن يكذبوه، ولعلهم كانوا قد أخذتهم الرعدة وأصابهم الرحض وسال عرقهم فرقا من هذا الموقف، وهم يسألون في شخص أبي سفيان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي يسألهم هرقل بواسطة هذا الترجمان. ولا شك أن الجند كانوا قائمين بالدرق والرماح والأسنة، ولا بد أنه كان قد تأهب لذلك فأعد له العدة، ولا بد أن عرشه كان جليلا وأن إيوانه كان فخيما، ولا بد أن الرياش والزينة كانت على أتم وجه. ثم انظر ما يقول بعد هذا الاستجواب، وبعد أن سمع الجواب ماذا قال؟ قال: ولو أني أعلم أني أقلص أي أصل إليه صلى الله عليه وسلم لأحببت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه صلى الله عليه وسلم. يقول هذا الرجل على عرشه لأبي سفيان، يسمعه من هنالك من أصحاب أبي سفيان رضي الله عنه، وهم في تلك الحال، وهذا الملك الذي يستجوبهم يقول هذا المقال عمن يعادونه صلى الله عليه وسلم. لا يقول لاتبعته ولا صدقته ولا سرت خلفه ولا التزمت نهجه فقط، وإنما يقول شيئا آخر لم يلزمه به أحد. يقول: ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه، يعني لبالغت في خدمته وفي الخضوع له والخشوع عنده، حتى لكنت خادمه الذي يغسل قدميه، لغسلت عن قدميه. ثم يقول هنا بتعبير دقيق ويؤدي ذلك لنا أبو سفيان: لغسلت عن قدميه، يعني ما يمكن أن يصيب قدميه من غبار يعلق بهما. فيقول: لغسلت عن قدميه ما يعلق بهما، ولم يقل لغسلت عن قدميه، ولم يقل لغسلت قدميه، وإنما لغسلت عن قدميه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول: وليبلغن ملكه ما تحت قدميه. أبو سفيان يسمع. قال: ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ، فإذا فيه العز، ليس فيه خنوع، وليس فيه تفريط، وليس فيه سعي على البطول من أجل أن يذهب المفتون إلى من سب المأمون في عقر داره يطلب ماذا لا تدري. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام الذي ستسمعه إن شاء الله رب العالمين على النحو الذي قاله صلى الله عليه وسلم، ولن تستطيع أبدا أن تعرف قدره، ولا أن تدرك قيمته حتى تعرف أحوال العالم في زمانه صلى الله عليه وسلم. إذا سمعت هرقل، وإذا سمعت قيصر، وإذا سمعت كسرى، وقع ذلك من نفسك في الموقع الذي ينبغي أن يقع في نفسك، فتكون عالما بما كان هنالك من أحوال. وأما أن يمر الأمر عليك هكذا من غير ما أن يخدش في صفحة قلبك بأثر، أو يعلم في تلافي في مخك بخبر، هذا أمر مستردل حقيقة أيها الأحبة بارك الله فيك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، عظيم الرؤوف، وهم كفرة مجرمون، فهو عظيمهم، هو أعرقهم في ذلك لا محالة. إله رقل عظيم الروم، ثم يعطيه قدره، يتألف قلبه. إله رقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. وهكذا ينبغي أن تكون المخاطبة للكافرين، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، يعني بدعوة الإسلام، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، يعني مضاعفا. فإن توليت، يعني فإن أعرضت، هذا هو الترغيب، هذه هي التوطئة في البداية. عز وجلال وشموخ وجمال، بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام. يأتي الترغيب هكذا لطيفا، أسلم تسلم، وأسلم يؤتيك الله أجرك مرتين. أسلم تسلم دنيا، وأسلم يؤتيك الله أجرك مرتين فتسلم آخرة. ثم يأتي الترهيب، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. فإن توليت، فهذا هو الترهيب، لما دفع بالترهيب أولا أعقبه لاحقا بالترهيب، فقال فإن توليت أي أعرضت، فإن عليك إثم الأريسيين. والأريسيون هم الأتباع من أهل المملكة، وهم في الأصل جمع أريسي، وهو الحارث ومن يفلح الأرض. فقال فإن عليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. تعالوا إلى كلمة سواء، استويا، لا يمكن أن يختلف فيها كتاب نزل من السماء، ولا يمكن أن يختلف فيها رسول أرسل من عند ربنا رب الأرض والسماوات العلى. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ما هي؟ ألا نعبد إلا الله. سيأتي إن أحيانا الله تبارك وتعالى مزيد شرح لذلك. فهذه الكلمة بها كلام قد يؤم، كما قال ابن مالك رحمة الله عليه: تعالوا وأقبلوا، تعالوا فارتفعوا إلى كلمة سواء مستوية، لا يختلف فيها رسول أرسل من قبل، لا تختلف فيها الرسل، ولا تختلف فيها الكتب، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا هو كتاب المأمون صلى الله عليه وسلم، هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما فرغ هرقل من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده، كان عنده بطارقته ومشعوذوه وأهل الدجل والحيلة من كل مفتون بالسياسة، مرتكس في الحمأة من الساسة، وقد وقفوا جميعا هنالك. فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط، صخب مع اختلاط الأصوات، وكثر اللغط، وأمر بنا فأخرجنا. يقول أبو سفيان رضي الله عنه: وأمر بنا فأخرجنا من عنده. قال: فقلت لأصحابي حين خرجنا: ما هذا الذي يحدث؟ قلت لأصحابي: أبو سفيان يتعجب، ما هذا الذي جرى؟ وما هذا الذي تم؟ ما هذا الكلام الذي سمعناه؟ في حضرة من كنا؟ في حضرة هرقل عظيم الروم. ما هذا الكلام الذي سمعناه؟ عجيب. في عجيب. أكنا في منام أم اختلطت علينا الرؤى وتتابعت الأحلام؟ أم أننا كالذي قام من المنام يسير في الظلام؟ ما هذا الذي كان؟ أقبل عليهم متعجبا وأخرج مكنون صدره رضي الله عنه، كان لم يسلم بعد، فقال: لقد أمر أمر ابن أبي كبش صلى الله على محمد وعلى آله وسلم، لقد أمر أمر ابن أبي كبش. انظر إليه وهو يأتي بهذه الصيغة على هذا النحو، لقد أمر أمر، يكاد اللسان يتتعتع فيها نحوا كأنه لا يريد أن يخرجها من قلبه مستوية مندفقة، لقد أمر أمر ابن أبي كبش. أبو كبشة قالوا أحد أجداد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي يميل إليه المحققون من العلماء أنه أبوه في الرضاع، فكانوا يلمزون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك، وهيهات، فإن الله تبارك وتعالى كان يدفع عنه: إنا كفيناك المستهزئين إن شانئك هو الأبتر. فصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كانوا يشتمون مذمما وهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأنى يقع عليه شتم صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وما كلام الأنام في الشمس إلا أنها الشمس ليس فيها كلام، وما كلام الأنام في الشمس إلا أنها الشمس ليس فيها كلام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول أبو سفيان رضي الله عنه: لقد أمر أمر بن أبي كبشة إنه ليخافه ملك بني الأصفر. الأداء الصوتي هنا للتصوير الفني، الأداء الصوتي، يقول فيه رضي الله عنه: ألم يأتي بالفاء الفصيحة؟ لا يأتي بها إلا الفصيح. فدعيت في نفر من قريش فدخلنا على هرقل، هكذا يقول هنا. لقد أمر أمر بن أبي كبش، أقبل على أصحابه، ولعله فعل رضوان الله عليه. لقد أمر أمر بن أبي كبش، ثم يقول: إنه لا يخافه ملك بني الأصفر. هذه يقولها على تخوف، الحق أن التخوف التنقص، ويقولها على وجل، على فزع، لأنه لربما كان هنالك من العسس من يسمع صوته. فقال: إنه لا يخافه ملك بني الأصفر، وأيضا لا يريد أن يخرجها صريحة، ولعله أخرجها صريحة: إنه لا يخافه ملك بني الأصفر. ما الذي حدث في دنيا الله؟ أين الشرف وأين النقوة وأين الرجولة؟ ما زلنا نأتي إلى هؤلاء نعامل بهذه الصورة، وكنا بين يديه على ذلك المنظر وفيه: وقد أجلسني فقدمني وأخركم وكذبني فكذبوه، وغير ذلك من تلك الأمور في ذلك الاستجواب الطويل. ثم يقول: لو كنت عنده لغسلت عن قدميه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقول: لقد أمر أمر بن أبي كبشة إنه لا يخافه ملك بني الأصفر. حذاري أن تظن أنه قال هذا فقد حكاه بعد إسلامه، أنه قال ذلك لامزا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما قال ذلك إعرابا عما كان. والدليل أنه قال بعقب ذلك: فما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. وفيه أمران: جاء يقين عقلي من وقائع الأحوال التي مرت عليه بتلك المشاهدات التي تواترت متتابعة بين يديه وعلى مسمعه، فإذا العقل يقضي الآن بأن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سيظهر، ولكن أنا في الثرى والإيمان في الثريا، فاللهم قرب كل بعيد. يقول: ما حيلتي حينئذ ولم يشرح الله تبارك وتعالى صدري للإسلام؟ فكأن ما ساقه من هذا كان بيانا للحال، وفي الوقت عينه كان اعتذارا، اعتذارا عما كان وحق له، وقد كان كريم المحك وكان قوي الشكيمة وكان عظيم الأنات، ويكفي أنه آمن وصار من أصحاب رسول الله، وابنته تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وعنه. يقول: فما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. لم يكن الله قد أدخل علي الإسلام بعد، فما حيلتي وأين أنا حينئذ من صلاح البال وانشراح الصدر واطمئنان القلب وإجمام الفؤاد واستقرار القدم بكباتها على الصراط المستقيم؟ قال الزهري: فدعا هرقل عظماء الروم فجمعهم في دار له فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد آخر الأبد؟ هرقل أخذ يدير المسألة في ذهنه، يبدو أنه كان سياسيا محنكا، سيظهر أمر وهو يريد أن يتبعه، ويعلم صدقا ويقينا أنه النبي المبعوث في آخر الزمان صلى الله عليه وسلم، فكيف الوصول إليه؟ ومنه تعلم أن السؤدد وأن الشرف وأن الرياسة والعظمة قد تكون مانعة لأقوام من أن يحقوا الحق ويبطلوا الباطل ويتبعوا من يدعوهم إلى الهدى وإلى الصراط المستقيم. غير أنه أراد أن يحتاج، فماذا صنع؟ جمع عظماء الروم في دار له في قصر نشيط، وأمر الحراس بأن يقفوا على الأبواب مغلقة بكل ما يمكن من سلاح، ثم أقبل على العظماء من الروم يقول: يا معشر الروم. فكأنما جمع الروم فيهم، فأنه جمع عظماءهم ولم يجمعهم جميعا، ولكن لما ناداهم قال: يا معشر الروم، لأنهم أهل الحجة والنظر وأهل البصيرة والبصر وأهل التثبت في هذا الأمر على نحو مستقيم ظنا. قال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد آخر الأبد؟ وأن يثبت لكم ملككم. فجمع الأمرين، وكأنه تعلمها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هل لكم في الفلاح والرشد آخر الأبد؟ فهذا يتعلق بالأمور المعنوية، والفلاح يمكن أن يعلق بها وبالأمور المادية على السواء. آخر الأبد بامتداد الأجيال وتعاقب الأعصار دهر الدهارير وأبد الأبيد. وأن يثبت لكم ملككم، وأنتم العظماء في الروم وحينئذ تظلون على ما أنتم عليه من سؤدد وعظمة وفخار. قال: فحاصوا حيصة حمر الوحش. حاص عنه عدل وحاد، يقال ما عنه من محيص، أي ما عنه من محيد ولا مهرب. فحاصوا حيصة حمر الوحش ونفروا كالحمر المستنفرة فرت من قسورة، والقسورة الأسد، إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت، فقال علي بهم. وكان يعلم بشبه يقين، بل ربما على وجه اليقين الجازم، أنهم سيحيصون حيصة الحمر، إذ ربما كان من مخالطته لهم ومخالطتهم له ومشاورته إياهم في أموره وأمور المملكة يعلم ألا رأي لهم يستقيم، وحينئذ علم أن النفرة لا بد آتية لا محالة من هؤلاء، فاحتاط للأمر وأخذه بالعزم والحازم، فجعل الحراس هنالك على الأبواب لكي يرده قبل أن يخرجوا من الأبواب المفتحة فينتشر بالقالة قالة السوء فيه، وأنه يريد أن يتبع محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي عندهم كبيرة الكبائر عند عوامهم وخواصهم على حد سواء حذو النعل بالنعل، لأنهم كانوا يشمقون بأنوفهم ويرتفعون بقاماتهم وينظرون إلى هؤلاء العرب الأجلاف زعموا من علم، كما ينظر الرجل على قمة الجبل إلى ما هنالك من الذر الدقيق إن كان يراه في السفح، بل ربما كانوا عند الروم أحط وأقل. فاحتاط فوجدوا الأبواب قد غلقت لما حاصوا حيصة حمر الوحش، فقال علي بهم، فدعا بهم فقال إني إنما اختبرت شدتكم على دينكم، فقد رأيت منكم الذي أحببت فسجدوا له ورضوا عنه. فباء بإثم الأريسيين كما أنذره متوعدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين الأكارين الذين يستأجرون، يعني من هنالك من أصحاب الحلوب الخفيفة والألباب الطياشة الذين لا نظر عندهم، يستصوبون به الأمور فيستخلصون صوابها من خطائها ويستصفون صالحها من باطلها ورديئها، فهؤلاء يتبعون كل ناعق ويسيرون خلف أولئك الذين يقودون بأزمة تقود من يسير وراءها إلى الهاوية وإلى الظلمة المدلهمة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. وقد باء به، فهذا دليل على أخلاق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد البعث. والاختيار هنا يدل على أمر كبير، أخلاق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد البعثة على لسان أكبر من كان يعاديه وقبل أن يسلم رضوان الله عليه، لأن هذا الوصف لأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم في الإجابة التي جاء بها أبو سفيان عن أسئلة هرقل لما سأله عن أمور الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه الإجابة جاءت في إبان المدة التي ماد بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قريشا لما وادعهم وعاهدهم وصالحهم في الحديبية في تلك المدة، ولم يكن أبو سفيان قد أسلم لأنه أسلم في فتح مكة رضوان الله عليه وعلى الصحابة أجمعين، فشهد للرسول ولم يستطع أن يبدل ولا كلمة واحدة فيما يتعلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان يقال والفضل ما شهدت به الأعداء، فهذا مما يتوقف المرء فيه كثيرا عندما يقوله في أبي سفيان رضوان الله عليه، فإنه ما صار عدوا وإنما صار إلى حميمية الولاء لرسول الله والبراء من أعداء الله تبارك وتعالى، فرضي الله تبارك وتعالى عنه عن الصحابة أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.